بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: فصاحب السنة حي القلب مستنيره، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه. وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع، وجعلها صفة أهل الإيمان، وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان. فهذه خلاصته: صاحب السنة حي القلب مستنيره. حي القلب، فقلبه يحيا بالسنة، ولا شيء أعظم للقلب منها، فحياة القلب في السنة، كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسماه روحا الوحي، فحياته في السنة وحياته في الوحي. وصاحب البدعة ميت القلب ومظلم القلب، قلبه ظلام، لأن السنة تنير القلب وتحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى، والبدعة تظلم القلب، وكذلك المعصية. ولهذا فالبدعة والمعصية لهما أثران عظيمان على القلب، كما أن الحسنة، لا سيما حسنة التوحيد وحسنة السنة، لها أيضا أثر عظيم على القلب وعلى الوجه، كما قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه السيما ليست هي علامة الصلاة، كما يقال: فمن ليس له علامة الصلاة فلا يدخل في الآية، وإنما هذه السيما من النور والانشراح والراحة التي تحصل لأهل السنة. فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع هذه كلمات تحفظ: فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله، أي فهم مراد الله سبحانه وتعالى، فهم ما في الكتاب، فهم ما في السنة. وهذا يدل على حسنة العلم، وأنها تفهم الإنسان مراد الله من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة. وفهم عنه وأذعن، لم يعقل فقط وإنما عقل عن الله وفهم، ثم أذعن وانقاد وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو صاحب القلب المستنير. يبقى القلب المستنير له ايه؟ له علامات. متى تعرف اذا كان قلبك مستنيرا؟ اذا نظرت الى فهمك عن الله ورسوله، والتزمت هذا الفهم، واذعنت وانقدت، فهو سلس الانقياد لله ورسوله. صعب بل مستحيل ان ينقاد لغير الوحي ابدا، فهو صعب قيادته لغير الهدى. أما مع الهدى والهداية والوحي فإنه سهل الإنقياد، بل لا يتأخر ولا يتقاعس. قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا صاحب القلب المستنير. أما القلب بين بقى المظلم ظلمة الحالكة وبين المستنير، هناك قلب عليه غبش، غبش طارة يبصر حقا وطارة يبصر باطلا. هذا المريض، هذا المتقاعس الذي له مادتان، مادة تمده بالخير ومادة تمده بالشر، فيكون متردد في حيرة، طارة مع أهل الخير طارة مع أهل الشر، طارة نشيطا في السنة وطارة يتقاعس عنه. هذا القلب الذي فيه الغبش، هذا الذي يقول أصحابه: نحن نرى ضبابا، الله والله أنا في حيرة، ما أدري ماذا أصنع. المسلم ليس في حيرة أبدا، كيف يحتار وعنده كتاب الله وسنة رسول الله؟ المسلم حازم أمره، إما خير واضح دل دليل عليه، وإما شر واضح دل دليل عليه. لماذا الحيرة؟ إنما تأتي الحيرة ويأتي الضباب بسبب الضباب الذي في القلب والحيرة التي في القلب. فالقلوب ثلاثة: قلب سليم، هذا لا تؤثر فيه شبهة ولا شهوة، يعرف أمره، يعرف الفتن متى تلوح في الأفق، يعرف الحق من الباطل، ليس عنده، يحزم أمره مهما زين له الباطل، فلو حاسم أمره ما يضحك عليه أحد. وصاحب قلب مظلم، وهو القلب الميت الذي ليس فيه مادة، مات ودبر وألقي حتى لا يؤذي أحدا، فوي بالتراب، لا كرامة له، لم يكبر عليه ولم يصلى عليه، وقلب مريض، قلب مريض معلول، دائما يعيش في غرفة الإنعاش، دائما يكاد يموت، أدركوه، يأتي الطبيب فيضع له الأكسجين ويضع له شيء فينشط قليلا ثم يعود فينشط، فهو لا يبرح غرفة الإنعاش في العناية المركزة، ما يبرحها. أما صاحب القلب السليم، هذا المستنير، هذا الذي عرف طريقه وعرف الحق وانقاد له ولا يضحك عليه. والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، هذا قلب الكافر، هذا قلب المنافق. لكن أكثر قلوب الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وهي القلوب المستنيرة أصحاب قلوب مريضة، لسيما في هذه الأمة، ومن هو والذين عندهم الضعف والذين تؤثر فيهم شبهة وشهوة. ومثلهم ذاك المثل الذي ضربه ابن القيم رحمه الله تعالى، من أن الله عز وجل نصب صراطه في الدنيا، والصراط المستقيم الهدى السنة الواضحة، ثم جعل على جنبتي هذا الصراط من اليمين والشمال كلاليب وخطاطيف تخطف الناس، فهناك من يمر كالبرق لا يشعر بهذه الكلاليب، هو كالبرق، هو كالريح لا يشعر بها، أن تدركه. وهناك الذي يحووه، هذا الذي تناله الخطاطيف والكلاليب، فناجي المسلم وناجي المخدوش ومكردس في نار جهنم. فهذا مخدوش عنده إصابة في ذراعه، عنده إصابة في رجله، عنده إصابة في رأسه، عنده إصابة في ظهره، مصاب، أول ما تلقاه تجد هذا الرجل مصابا في كل جزء من بدنه. ليه؟ لأنه يمشي يحبو. وما رضي لنفسه أن يكون مع أصحاب الريح البرق على الأقل أجاويد الركاب، ما رضي بنفسه وأعطى أن يمشي هكذا. والحق واضح والباطل واضح، ومن أراد الحق محال أن يحال بينه وبينه. أقول محال ثلاثا: أن من أراد الحق فيغلق دونه بابه، مستحيل، رحمة الله تقتضي هذا سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال: وعجبت إليك ربي لترضى. أحد إخوانكم يقول: في أخ يعني كان معنا وكذا، وأحاول الآن أن أتصل عليه وهو دائما مغلق هاتفة، وأنا أريد أن أكلمه وأريد له الخير وأريد أن كذا، ولكن كلما أتصل عليه أجده قد أغلق هاتفة. قلت: لو علم الله فيه خيرا لأسمعه، لأن الإنسان ما يغلق هاتفة لمن أراد أن ينصح له، حتى ولو قال: أنا والله كذا، وأنا والله كذا، وأحب الخير وأحب، لو أحب الخير لسعى في تحصيله. ولهذا تجد هذا يغلق هاتفه. والثاني ما يسمع أصلا. والثالث إذا ألقي عليه شيء إذا به قد سد جميع منافذ الهداية، فلا يسمع سماع المتأمل، ولا يبصر بصر المتبصر، ولا يحرك قلبه تحريك طالب الهدى. فمن أراد الخير وجده. ونقول: إخواني، كل من هو على ضلال لا خيرية فيه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا يصف سبحانه وتعالى هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها، ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاته، فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل، ظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، انعكست الصورة عنده. فهو تابع الدجال، قال له هذه الجنة، قال سمعا وطاعة، وهذه النار سمعا وطاعة، ولا يدري المسكين أن جنة الدجال ناره وأن نار الدجال جنته، ما يدري المسكين. انعكست، لماذا؟ لأنه لم يقرأ بين عيني الدجال كفارا، لا يقرأ، وإن كان مجيدا للقراءة إلا أنه لا يقرأها. لماذا؟ لأنه لم يهتدي ولم يؤمن. فلبس عليه الدجال فقال سمعا وطاعة، وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة، وقبورهم وهذا من باب الجزاء ممتلئة عليهم ظلمة. فمن كان مقاله مظلما وفعله مظلما و حياته مظلمة، فماذا عسى أن يكون قبره، وماذا عسى أن تكون آخرته؟ مظلمة، قبر مظلم، لأنه ما عاش في نور الوحي أبدا، فكيف يكون له النور؟ وأن يأتيه النور في ظلمة القبر، إنما النور الذي يكون في ظلمة القبر هو نور العمل. ولهذا يفسح المؤمن في قبره مد بصره ويأتيه عمله في أحسن صورة، أبشر أنا عملك الصالح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم نورا نهتدي به، وبصيرة نسير عليها. وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات ومدخلهم في النار مظلم، لأن الناس يسيرون على الصراط على حسب الأنوار التي تكون بين أيديه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا النور الذي يكون بين يديك هو نور عملك، فهناك من نوره لا يقاوم عظيم، وهناك من هو دون ذلك ودون ذلك ودون ذلك، وهناك من نوره بين عند إبهام قدمه فقط ينظر تحت قدميه، وهناك الذي لا يجد نورا. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وإنما الذي كان عندهم أولا من باب الاستدراج يخادعون الله وهو خادعهم، ظنوا أن الخداع سيبقى، ولكن الله سبحانه وتعالى خدعهم أحوج ما يكونون إلى النار. وحينئذ ينادون المؤمنين كنا معكم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم اللبنانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فأحوالهم كلها مظلمة وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة. وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات ومدخلهم في النار مظلم، وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولا، فعادوا إلى الخلق الأول لأنهم لم يأخذوا بنور الوحي فبقوا على الأصل. فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه من ظلمة الخلق الأولى إلى النور، ومن أراد به الشقاوة تركه فيها. عرفتم النور والظلمة يا إخواني؟ عرفتم النور والظلمة الحقيقيين؟ ليس بقى الكهرباء انقطعت، الكهرباء جاءت، الكهرباء كذا، ليس هذه الظلمة الحقيقة ولا النور الحقيقي. إنما الظلمة الحقيقية والنور الحقيقي متابعة الوحي أو مجانبته. فمن تابع الوحي فهو في نور، نور في صدره، نور في عينيه، نور في أذنيه، نور في يديه، نور في رجليه، نور في فرجه، نور في بطنه، نور في مقاله، نور في حاله، نور في اختياره. أن له الضباب؟ مستحيل، ما عنده ضباب أبدا، ما في ضباب ولا حيران لا تجده. ما حرك والله أنا احترت أخي أبدا. اعلم أن صاحب الحيرة هذا أنه عنده غبش غبش غبش. الضباب هذا ما يأتي إلا بالإيه؟ بالغبش. فعنده أول ما يكون محتار ضباب، قل له من ما قدمت يداك ومما عملت يداك. طب وأنت كيف حالك؟ أنا في نعمة، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وابتلى غيري به، الحمد لله عرفت طريقي. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. قال المحشي، وقد ذكر ذلك الألباني في صحيح الجامع، وقال صحيح: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يجعل له نورا في قلبه وسمعه وبصره وشعره وبشره ولحمه وعظامه ودمه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه، وأن يجعل ذاته نورا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم النور لذاته ولأبعاضه ولحواسه الظاهرة والباطنة ولجهاته الست. النبي صلى الله عليه وسلم طلب النور لماذا يا أخوان؟ ها؟ اجعل في قلبي نورا وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي وعظمي ودمي وفوقي وتحتي وعن يميني وعن شمالي وخلفي وأمامي، وأن يجعل ذاته نورا. فطلب النور لذاته ولأبعاضه ولحواسه الظاهرة والباطنة ولجهاته الست حتى يكون في نور، فلا تكون جهة مظلمة ولا عضو مظلم، ولكن أعضاء كلها مبصرة سواء كانت ظاهرة أو باطنة. الله أكبر. يعني قد يكون الإنسان عنده نور في عضو وظلمة في إيه؟ في عضو. فيعطى الرجل النور على قدر إيمانه وعلى قدر اتباعه. ولهذا ينبغي على الواحد فينا يا إخواني ألا يبحث عن نور بين إبهاميه فقط، وإنما ينبغي أن يبحث عن نور يسير فيه الليل والنهار لا يشعر أبدا بظلمة. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: المؤمن مدخله من نور ومخرجه من نور وقوله نور وعمله نور، وهذا النور بحسب قوته وضعفه يظهر لصاحبه يوم القيامة. والإنسان لا يتحكم في الزيادة والنقصان في الآخرة، إنما كان يتحكم في ذلك فين؟ في الدنيا، في يدك الآن أن تزيد النور وأن تنقص النور. أما إذا لقيت ربك فإن النور الذي تجده في الآخرة هو الذي كان لك في الدنيا على قدر عملك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. فلماذا يا أخي تعيش في الشبهات يا أخي؟ لماذا تعيش في الشكوك والحيرة؟ لماذا تعيش بعيدا عن السنة؟ لماذا يعني؟ عيش مع السنة وأنر قلبك بذلك وجوارحك بذلك واجعل حياتك في نور. وهل تترك السنة للإنسان ظلمة يا إخوان؟ هل تترك السنة للإنسان ظلمة؟ هل تترك السنة للإنسان في حيرة؟ أبدا. قال: فيسعى بين يديه ويمينه، أي النور الذي يكون بين يديك يوم القيامة. فمن الناس من يكون نوره كالشمس، وآخر كالنجم، وآخر كالنخلة السحوق، وآخر دون ذلك، حتى إن منهم من يعطى نورا على رأس إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ أخرى، كما كان نور إيمانه ومتابعته في الدنيا كذلك، فهو هذا بعينه يظهر هناك للحس والعيان. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فسمى وحيه وأمره روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، وسماه نورا لما يحصل به من الهدى واستنارة القلوب والفرقان بين الحق والباطل وقد اختلف في الضمير في قوله عز وجل ولكن جعلناه نورا، فقيل يعود على الكتاب وقيل على الإيمان، والصحيح أنه يعود على الروح في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحا ونورا وهدى، ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا أي الوحي، يبقى الوحي روح والوحي نور. روحا من أمرنا، ولهذا كان الأمر أمر الله سبحانه وتعالى الذي هو شرعه غير مخلوق، قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير مخلوق بل هو كلامه سبحانه وتعالى، لأن الله سمى الوحي أمرا، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، فسمى الوحي هكذا روحا، فأمره سبحانه وتعالى ووحيه، ووحيه سبحانه وتعالى غير مخلوق، وحي غير مخلوق. نعم، فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحا ونورا وهدى، ولهذا ترى صاحب اتباع الأمر والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ما قد حرمه غيره، كما قال الحسن رحمه الله إن المؤمن من رزق حلاوة ومهابة، وهذه إنما تعود إلى حلاوة الوحي ومهابة الإيمان. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الإيه؟ إلى الظلمات، فعادوا بهم إلى الظلمات التي منها كان أول الخلق. وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدوهم، فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات، هم يقفون بالمرصاد كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ينظر أين السنة فيصدك عنها بشبهات وشهوات، بشبهات وشهوات، لا تظن أن طريق السنة الذي يصدك عنه يقول لك تعالى أنا أصدك عن الحق، أنا أصدك عن السنة، أبدا، ولكنه سيقول لك في السنة هذه الضلالة، هذا الانحراف، ابتعد عنه، لا تمشي مع فلان، هؤلاء وهابية، هؤلاء حنابلة، ابعد عنهم، هؤلاء يدمرونك، هؤلاء يدمرون عقلك، هؤلاء يدمرون قلبك، ابتعد، أما ترى فلانا أما ترى علانا، وهكذا ويصدونك عن ذلك، عن هذا الطريق. ما يقول لك إبليس بأن هذا الطريق الحق ولكنني أصدك عنه، وإنما يغرك كما فعل مع أبيك آدم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، إبليس يقسم إنه لآدم لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما إيه؟ سوآتهما وطبق يقصفان عليهما من ورق الجنة، حتى قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدوهم. احرص احرص، ليس اللص من أغلقت دونه الباب وأتيت بأعظم الأقفال حتى لا يسرق ثلاجة ولا خزنة ولا دينارا ولا درهما، هذا لص نعم، ولكنه لص ما أسهل أمره، فقد يسرق منك دينارا فيعطيك الناس عشرة، أما اللص الحقيقي فهو الشيطان وأعوان الشيطان يتسللون إلى قلبك، فأي قفل يمكن أن تجعل فيه قلبك لتحول بينه وبينهم؟ إنها السنة، إنها السنة، فإذا كنت على السنة وعلى نور الوحي لم يستطع الشيطان أن يقربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح إيهن يا ابن الخطاب فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. طيب ماذا كان عند عمر؟ عمر ما ينظر إلى ما يرى الشيطان، ولكن الشيطان لا يلقى عمر. لماذا عمر؟ لماذا؟ لنور الوحي الذي عنده وقوة هذا النور، ومن باب أولى إيهن يا أبا بكر فما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. وهذا ليس خاصا بعمر، بل هو لكل رجل نورت السنة قلبه فصار لها شعاع ونتاج لا يستطيع الشيطان أن يقربه، ويكون قيد الشيطان معه لا نقول ضعيفا، بل يكون قيد الشيطان معه منعدما إن قوي إيمانه فلا يقربه الشيطان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعظم الخلق إيمانا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم فأسلموا على الضبطين، فأسلموا أي منه ومن شر فلا يقوى على ذلك، أو فأسلم أي فأسلم هو وصار مسلما. وقال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإحياؤه سبحانه وتعالى بروحه الذي هو وحيه وهو روح الإيمان والعلم يبقى بما يحيى به الإنسان روح الإيمان والعلم. وجعل له نورا يمشي به بين أهل الظلمة كما يمشي الرجل بالسراج المضيء في الليلة المظلمة، كل يتخبط إلا هو لأن لديه نورا، فهو يرى أهل الظلمة في ظلامتهم وهم لا يرونه كالبصير الذي يمشي بين العميان. بصير يمشي بين العميان هو يبصرهم وهم لا يبصرون. الذي معه نور أيضا يبصر، لكن الذي في الظلمة لا يبصر من معه النور. قال فصل: والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون في ظلمات. طيب كم ظلمة يتقلب فيها من انحرف عن اتباع الرسول؟ 10 ظلمات. ظلمة الطبع، وظلمة الجهل، وظلمة الهوى، وظلمة القول، وظلمة العمل، وظلمة المدخل، وظلمة المخرج، وظلمة القبر، وظلمة القيامة، وظلمة دار القرار. فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاثة. يبقى 10 ظلمات موزعة على كم دار؟ طيب ظلمة الطبع والجهل والهوى والقول والعمل والمدخل والمخرج في الدنيا والقبر في البرزخ والقيامة ودار القرار في الآخرة. 10 ظلمات: طبع وجهل وهوى وقول وعمل ومخرج ومدخل وقبر وقيامة وقرار، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقلبون في 10 أنوار، 10 بـ10. هؤلاء يتقلبون في 10 ظلمات، وهؤلاء يتقلبون في 10 أنوار. ولهذه الأمة من النور ما ليس لأمة غيرها، أنوارها أزهى الأنوار وأعظم الأنوار، لأن وحيها أعظم الوحي، ولأن نبيها أعظم الأنبياء، ولأن فضلها أعظم الفضل، ولنبيها صلى الله عليه وسلم وآله من النور ما ليس لنبي غيره. فإن لكل نبي منهم نورين، ولنبينا صلى الله عليه وسلم وآله تحت كل شعرة من رأسه وجسده نور تام، كذلك صفته وصفة أمته في الكتب المتقدمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي قول تمشون به إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو النور، أن مشيهم بغير النور غير مجد عليهم ولا نافع لهم، بل ضرورة، بل ضرره أكثر من نفعه. وفيه أن أهل النور هم أهل المشي في الناس، ومن سواهم أهل الزمانة والانقطاع، فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا لأقوالهم ولا لأقدامهم إلى الطاعات. وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار أقدامهم، لا تمشي أقدامهم على الصراط إذا مشت بأهل الأنوار بأهل الإيمان أنوارهم. نعم. وفي قوله تمشون به نكتة بديعة: ويجعل لكم نورا تمشون به، يقول وفي قوله تمشون به نكتة بديعة، وهي أنهم يمشون على الصراط بأنوارهم كما يمشون بها بين الناس في الدنيا، ومن لا نور له فإنه لا يستطيع أن ينقل قدما عن قدم على الصراط، فلا يستطيع المشي أحوج ما يكون إليه. يبقى النور نوران، نور في الدنيا وهو نور الوحي، فأنت تمشي في نور وغيرك في الظلمات، وعلى قدر ما يكون لديك من نور في الدنيا على قدر ما يكون لديك من نور في الآخرة، فأنت تمشي على الصراط أيضا في نور الوحي الذي كان معك في الدنيا. ولهذا قال سبحانه وتعالى يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله سبحانه سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا، واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. وقد فسر الله تبارك وتعالى وقد فسر قوله تعالى الله نور السماوات والأرض بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض، فنوره اهتدى أهل السماوات والأرض به، وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، فالله عز وجل قائم في أوصافه نور وهو يهدي أهل طاعته بالنور، فيكون هذا من فعله، لأن الله عز وجل نور قلوب أوليائه، وهذا إنما هو فعله، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين، إضافة صفة إلى موصوفية وإضافة مفعول إلى فاعله. النور يضاف إلى الله إضافة صفة للموصوف وإضافة مفعول إلى فاعل، فالأول كقوله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء مشهور أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت، وأشرقت الأرض بنور ربها، يبقى هذا إشراقه يوم القيامة، هذه إضافة صفة إلى موصوف، هذا إشراقها يوم القيامة بنوره الذي إذا جاء لفصل القضاء، يبقى صفة للرب سبحانه وتعالى. ومنه قول النبي أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت، يبقى بنور إيه وجهك، يبقى هذا من إضافة صفة إلى موصوف. وفي الأثر الآخر أعوذ بوجهك أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله تعالى، كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. وفي معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب لتفسير الآية من قول من فسر بأنه هادي أهل السماوات والأرض، وأما من فسر بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود، والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها، فهو نور، هذا النور صفة له، وهو منور للسماوات والأرض، فهو نور وهو منور لها، فكل نور يحصل في السماوات وفي الأرض فمن نوره سبحانه وتعالى، وكل نور يكون في قلب المؤمن فهو من نوره سبحانه وتعالى الذي يقذفه في قلب عبده المؤمن. وفي صحيح مسلم وغير من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأتي إليه بصره من خلقه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: معناه كان ثم نور، وحال دون رؤيته نور، فأنا أراه. قال: ويدل على عليه أنه في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس، حتى صحفه بعضهم فقال: نور أني أراه، على أنها ياء إيه النسب، نور أني أراه، يعني إني أراه، أرى الله، على أنه ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى. وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وكان قولهم أني أراه كالإنكار للرؤية، حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظي، وكل هذا عدول عن موجب الإيه الدليل. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، حكى الإجماع على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس فيما قال ذلك، والصواب الإجماع في ذلك حتى من ابن عباس، فإن ابن عباس لما أثبت الرؤية إنما أثبت رؤية الفؤاد، ولم يثبت رؤية العين المبصرة للرب سبحانه وتعالى على صفته. وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة. شيخنا من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعين رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه صلى الله عليه وسلم رآه عز وجل ولم يقل بعيني رأسه. ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر: حجابه النور. فهذا النور هو، والله أعلم، النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه: رأيت نورا، اللي هو نور الإيه الحجاب. وقوله تعالى: مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، هذا مثل لنوري في قلب عبده المؤمن. مثل نوري كمشكاة، أي مثل نوري في قلب عبد المؤمن كمشكاة، كما قال أبي بن كعب وغيره، وقد اختلف في مفسر الضمير في نوره، فقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل مفسره المؤمن، أي مثل نور المؤمن. والصحيح أنه يعود على الله سبحانه وتعالى، والمعنى مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. وأعظم عبادي نصيبا من هذا النور هو رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا مع ما تضمنه عود الضمير المذكور، وهو وجه الكلام يتضمن التقادير الثلاثة، وهو أتم لفظا ومعنى. وهذا النور يضاف إلى الله إذ هو معطيه لعبده وواهبه إياه، ويضاف إلى العبد إذ هو محله وقابله، فيضاف إلى الفاعل والقابل، يضاف إلى المعطي وهو الله، ويضاف إلى العبد وهو القابل. ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وحال ومادة. وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل. هذا النور له فاعل وهو الله سبحانه وتعالى، مفيض الأنوار الهادي لنوره من يشاء. يبقى الفاعل هذا النور من؟ الله عز وجل، لأن الله قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، يبقى هذا النور له فاعل. طيب، وقابل؟ والقابل العبد المؤمن، وليس أي عبد، إنما العبد المؤمن هو القابل لنور الله عز وجل، أما غير المؤمن مظلم. طيب، ومحل؟ والمحل قلبه. لماذا القلب؟ لأنه الذي يتفرع عنه كل الجوارح، كما قال النبي في حديث أبي عبد الله النعمان ابن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب قال وحال، وحال همته وعزيمته وإرادته. فإذا كان القلب إذا دخل النور القلب أثار الهمة والعزيمة والإرادة وحرك. وأما المادة فقوله وعمله، مادة هذا النور قول الايه العبد وعمل العبد، فينبثقة عما في القلب، فالعمل ينتج نتيجة عزيمة لهذا الحال العزيمة والإرادة، فتنتج هذه المادة من العمل ومن القول. يبقى هذا النور له كم يا اخواني متعلق؟ خمس. الاول الفاعل، والايه العبد المؤمن الفاعل والقابل، القابل هو العبد المؤمن، ها المحل هو القلب، والحال الإرادة والذمة والعزيمة، والمادة وهي الايه العمل والقول. نعم. نعم. ايوه ما ايه الاشكال في ذلك؟ ما ادري. لا الايه هو بينظر الى متعلق النور، النور بهذا كله، النور كله هذا النور الذي في قلب المؤمن، من الذي قذفه فيه؟ الله. اذا هو الفاعل. ومن الذي كان قابلا؟ المؤمن. ان اما الكافر فلا، والمنافق لا. طيب واما المحل فهو القلب. طب لماذا ليس اليد ولا الرجل ولا كذا؟ لأن هذه موات إلا أن يحركها القلب، فعن القلب تصدر هذه الجوارح. هذا المحل الأصلي هو محل الحركة والحياة وهو القلب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. طيب ومعلوم أن القلب يتوقف توقفت الحياة، لكن قد تتوقف اليد مع بقاء الحياة، قد تتوقف الرجل مع بقاء الحياة، العين مع بقاء الحياة، لكن ما الذي إذا توقفت الحياة؟ القلب. طيب وحال ومادة، الحال والمادة نتيجة هذا النور، نتيجة هذا النور، فالنور هذا له نتيجة. إذا كان في القلب نور نظرت إلى عزيمة تدفع وإرادة وعمل ينتج. ولهذا قال أهل السنة بأن الأعمال، الله خلق الأعيان والأعمال. كيف خلق الأعمال؟ أما الأعيان معروف هذا خلق الله سبحانه وتعالى، لكن كيف خلق الأعمال؟ خلق الإرادة وخلق القدرة التي بها صار العمل، هذا صار العمل. ولهذا تنظر إلى الناس على حسب أعمال الناس يكون النور الذي قذفه الله عز وجل في قلوبهم. فالنور الذي عند عمر ليس هو النور الذي عند أبي بكر، ليس هو النور الذي عند عثمان، عند علي، عند هشام، عند إسلام، عند إبراهيم، عند أحمد. على حسب الأعمال يتفاضل الناس على حسب الإيه؟ على حسب الأعمال، والأعمال على حسب الإيمان. وهذا هو، فهذه مسألة وفائدة مباركة جدا، هذه فائدة مباركة جدا، ألا وهي النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. هذا النور له فاعل وله قابل وله محل وله حال وله مادة. يبقى الخمس يبقى لمن ايه؟ قول وعمل، والقول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل ايه؟ الجوارح. يبقى لمن موزع على هذه الاشياء كلها. اما حركة بدن معدومة فكيف يكون في القلب نور؟ مستحيل، القلب مات. انظر الى ميت امامك، هل يمكن ان يرفع يدا؟ لا يمكن. فاذا لم يرفع يد دل عليه على الموات، خلاص ما في حركة بدن ولا احساس ولا شعور، ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج ولا فعل خيرا، كيف يكون مؤمنا؟ ولهذا من ترك عمل الجريحة فلم تتحرك جارحته كان زنديقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا فإن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك ويعيش ظهره كله لا يسجد إليه سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح، هذا زنديق، هذا زنديق. حتى الذين يعترضون على مثل هذا المنهج الذي أجمع عليه السنة والجماعة قد يقول هروبا: وهل هذه المسألة تتصور؟ تتصور؟ هل هذه المسألة تتصور؟ يقال: ليس الأمر أن تتصور أو لا تتصور، وإنما الأمر هو حد في الإيمان وماهية في الإيمان لا بد أن تذكر. وهل يتصور أن يكون مؤمنا مؤمنا ولم تتحرك جريحته؟ هل يتصور هذا؟ نعم نعم. الايه؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته. استجيبوا الله ورسوله اذا دعاكم لما احييكم. ما هو هذا كله مبني على علم الله. ما والله ما يقذف نورا الا في عبد يستحق، مش بعد، هو ما تحرك اصلا بنور، لكن علم الله الصادق. نعم هذا دليل على وجوده. اذا ما في عمل ما في نور في القلب. ولهذا قال ايه؟ مادته. يبقى مادة هذا النور ايه؟ العمل. مادة النور العمل. طيب ما في مادة يا اخوان، يبقى ما في نور. ما في نور، ليس هناك نور. ولهذا القول بانه تارك عمل جريح هذا مؤمن، هذا قول المرجئة، ليس قول أهل السنة أبدا. نعم. طيب، وقد تضمنت الآية ذكر هذه الأمور كلها على وجه التفصيل. فالفعل والله تعالى مفيد الأنوار الهادي لنوره من يشاء، والقابل عبد المؤمن، والمحل القلب والحال، همته وعزيمته وإرادته، والمادة قوله وعمله. وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام النعمة على عبد المؤمن بما أناله من نوره، ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوبهم. وفي هذا التشبيه لأهل المعاني طريقتان: طريقة التشبيه المركب، وهي أقرب مأخذا وأسلم من التكلف، وهو أن تشبه الجملة برمتها بنور المؤمن من غير تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء المشبه ومقابلته بجزء من المشبه به. وعلى هذا عامة أمثال القرآن، فتأمل صفة المشكاة وهي قوة تنفذ لتكون أجمع للضوء قد وضع فيها المصباح، وذلك المصباح، أن طبعا المصباح لما يكون فيه قوة أجمع للإضاءة، يعني لما طبع مصباح على الحائط ولا مصباح داخل قوة، ها؟ فيكون فيه جمع الإيه؟ نعم. ولهذا نفس زجاج المصباح يجمع لك ما في المصباح، ولا لو الزجاجة انكسرت هذه أين النور؟ قال: وذلك المصباح داخل زجاجة تشبه الكوكبة الدرية في صفاياها وحسنها. إذا هو داخل قوة، ثم هو داخل، هو نفسه داخل زجاجة صافية جدا، ومادته من أصفى الأدهان، أيضا مادة النور من أصفى الأدهان، وأتمي وقودا من زيت شجرة في وسط القراح، لا شرقية ولا غربية، بحيث تصيبها الشمس في إحدى طرفي النهار، بل هي في وسط القراح محمية بأطرافه، تصيبها الشمس أعدل إصابة، والآفات إلى الأطراف دونها، فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنها يكاد يضيء من غير أن تمسه نار. في مصباح يا إخواني يكاد يضيء من غير ان تعلق ايه في الكهرباء لصفاء ما فيه. فهذا المجموع المركب هو مثل نور الله تعالى الذي وضع في قلب عبده المؤمن وخصه به. والطريقة الثانية طريقة التشبيه المفصل، فقيل مشكاة صدر المؤمن، والزجاجة المشكاة الصدر، والزجاجة قلبه. شبه قلبه بالزجاجة لرقتها وصفائها وصلابتها، وكذلك قلب المؤمن، فإنه قد جمع الأوصاف الثلاثة، فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق على الخلق برقته وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق. يبقى الرقة منها نتجة الرحمة والتحنن والرأفة. طيب وبالصفاء تجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه، ويباعد الكدر والدرن والوتخ بحسب ما فيه من الصفاء. وبصلابته هذا الأمر الثالث، يشتد في أمر الله تعالى ويتصلب في ذات الله تعالى ويغلب على أعداء الله تعالى ويقوم بالحق لله تعالى. يبقى قلب المؤمن موصوف بكم؟ ها؟ كالزجاجة، الرقة والصفاء والصلابة. فبالرقة تكون الرأفة عندك، وبالصفاء يكون إبصار الحق، وبالصلابة يكون دفع الإيه؟ الباطل. وقد جعل الله تعالى القلوب كالآنية، كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقوها وأصلبها وأصفاها. والمصباح هو نور الإيمان في قلبه، والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة للهدى ودين الحق، وهي مادة المصباح التي يتقد منها. والنور على النور نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاب، نور على نور، نور الفطرة مع نور الايه؟ الوحي. فينضاف احد النورين الى الاخر، فيزداد العبد نورا على نور، ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل ان يسمع ما فيه بالاثر. ولهذا قال النبي: ان يكن في امتي ملهمون فما محدثون فايه؟ فعمر: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. وينزل القران بهذا: اتخذوا من مقام هل اتخذت من مقام ابراهيم وصلى، وينزل الوحي بهذا. هذا لصفاء الله يا اخواني، الفطرة يكاد ينطق بالوحي قبل الوحي. سبحان الله. ثم يبلغه الاثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي، فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة. فلا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح وفطرة سليمة. متى يقع التضاد؟ يقع بتخلف شيء من هذا. فهذا علامة النور، فبل يتصادقان ويتوافقان الفطرة والإيه؟ والعقل مع النقل. فهذا علامة النور على النور، عكس من تلاطمت في قلبه أمواج الشبه الباطلة والخيالات الفاسدة من الظنون الجهليات التي يسميها أهلها القواطع العقليات. كم في هذا القلب من تلاطم الأمواج ومد وجزر وأمواج عالية وسفن تغرق وأمواج تتلاطم ورياح تدف، وكل ذلك بسبب ما يرد على القلب من الشبهات. أما القلب السليم فآمن، فهي في صدره كظلمات في بحر بلجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. يخرج من شبهة في شبهة، فإن نجا من هذه وقع في الأخرى، كأنه في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فانظر كيف تضمنت هذه الآيات طرائق بني آدم، أتم النظام أتم انتظام، واشتملت عليه أكمل اشتمال. فإن الناس قسمان: أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عرضه فشبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع أمرها فيظنها شيئا له حاصل ينتفع به، وهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، كسراب بقيعة، كالذي يرى في الصحراء وهو عطشان يرى السراب هذا كأنه إيه؟ ماء، حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فانظر يا عبد الله إلى هذه الأمثلة، لا تقف مع نور حسي وظلمة حسية، اعلم أن هذه الأمثلة مضروبة لك أنت، وأن القضية العظمى قضية الهداية وقضية الضلال، قضية الاستقامة وقضية الانحراف. فالاستقامة خلقت وعن الانحراف أزحت، فإن استجبت للوحي وسرت بنوره أبصرت الحق وابتعدت عن الباطل، وإلا وكلت إلى تلك الظلمات فأنت من ظلمة إلى ظلمة، حالك إذا خرجت يدك لم تكد تراها. ومن لم يجعل له نورا، الله له نورا فيتبصر هذا الحق وينظر فيه ويعاينه فما له من نور، ولا نور إلا نور الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه آيات ينبغي على الإنسان أن يقف فيها، ولهذا سميت السورة سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، إلى أن قال الله نور السماوات والأرض. فعيش مع هذا النور من أول الربع الثالث، الله نور السماوات والأرض، مثل نريك مشكات فيها مصباح، إلى قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لتدرك موقعك، أنت في ظلمات أو في ظلمة، أنت في أنوار، أنت في ماذا، أين موقعك تماما. يبقى الإنسان يعرض قلبه يا أخواني على القرآن، ويعرض أمره على القرآن، ويعرض أقواله على القرآن، ويعرض فعاله على القرآن، مش أنت أين أنت من الحزب الفلاني أو الحزب العلاني، أين أنت في هذه الفترة من هذا أو ذاك، أبدا، إنما انظر أين أنت من نور الوحي، من نور الشريعة، من الاستقامة. وهؤلاء هم أهل الهدى ودين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذين صدقوا الرسول في أخباره صلى الله عليه وسلم، ولم يعارضوها بالشبهات، وأطعوه في أوامره، ولم يضيعوها بالشهوات. فهم في الخبر صدقوا، وهم في الأمر امتثلوا، فلم يعارض تصديق الأخبار عندهم شبهات، ولم يمنع من امتثال الأمر عندهم شهوات، فهم مصدقون للأخبار ممتثلون للأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فمع الخبر مصدق، أو قال ذلك، لئن قال ذلك فلقد صدق، كما قال الصديق رضي الله عنه. وهم في الأوامر أسرع الناس امتثالا. معارضة الأخبار تكون بالشبهات، ومعارضة الأوامر تكون بالشهوات، فلا هم في عملهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غبرات ساهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في ظلمات آرائهم يعمهون، وفي ضلالاتهم يتهوكون، وفي ريبهم يترددون، مغطرين بظاهر السراب، ممحلين مجدبين مما بعث الله سبحانه، ممحلين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكمة وفصل الخطاب، إن عندهم إلا نخالة الأفكار وزبالة الأذهان التي قد رضوا بها واطمأنوا إليها وقدموها على السنة والقرآن. فما عندهم بعد السنة والقرآن إلا زبالة الأذهان ونخالت الأفكار، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أوجبه لهم اتباع الهوى ونخوة الشيطان، وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه، وأن ينفعنا وإياكم بنور القرآن والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.